أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. هذه حلقتنا الأولى بحول الله وقوته مع شرح كتاب الروضة النبوية، وهو شرح على فهم الدرر البرية للعلامة الشوكاني محمد بن علي رحمه الله تعالى، وشرحه العلامة صديق حسن خان رحمه الله عز وجل من علماء الهند المسلم. كتاب الروضة النبوية من الكتب المختصرة المفيدة التي سلك فيها الشارح رحمه الله مسلك الإنصاف، وجعل في الترجيح سبيل الجول والاعتزاز، وهدد مبانيه وحرر معانيه، واعتنى بتقدير الأدلة ونصب أعلامها وتوضيح وجوه الدلالة وأحكامها وذكر مذاهب الأسلاف، أو ذكر مذاهب الأسلاف وما وقع بينهم من الوفاق والخلاف، مع ترجيح ما عرضه البرهان من غير نظر في ذلك إلى خصوصية إنسان، راعيا أن الحق أحق بأن يعض بالنواجذ عليه، وأن ما سواه يطرح في زوايا الإيمان ولا يعول عليه، ولأن نصح كثير من العلماء به، ودرسه العلامة ابن البليغ بنفسه، وعلق عليه كما جاء في مقدمات في مقدمة التعليقات صفحة 8، ومن قبله العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى محدث الديار المصرية، وشرح الماتي نفسه وشرحه الماتي نفسه، طبعا كلمة الماتي اسم فاعل من المبني، وهذا خطأ نحوي، الصواب أن يعني نقول صاحب المبني مش المات، تمام، لكن هذه يعني اللفظة جرت في كتب الفقه والشروح فتتجاوز الزمن. وشرحه الماتي نفسه وهو العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه الدراري المضية، المبني بتاع اسمه الدرر البهية، ولو شرح الشوكاني نفسه صاحب المبني باسم الدراري المضية شرح الدرر البهية، المبني اللي معاه نفس المبني والشرح بتاعه اسمه الروضة البهية. يقول وعلق عليه آخرون من العلماء الأفاضل مثل الشيخ العمراني وحسن بن يحيى وغيرهما جزاهم الله خيرا. مقدم هنا يقول وكنت اود ان ازيل الشرح بما نساه الماتي من المسائل وكذلك الشارح رحمه الله، فوجدت ان ذلك سيطول حسب الكتاب فجره عنه او يرغب عنه الطالب، ورجوت ان يكون ذلك في طبعات اخرى لمن يرغب في ذلك، والله المستعان. وبعد فالكتاب جدير بالاعتناء والتدريس بين صفوف طلبه العلم والذين يرغبون في دراسة الفقه الخالي من المذهبية والتعصب، وكان العمل في الكتاب شاقا جدا لم يكن سهلا، ولم أزل مشعا في العمل فيه، وجرى العمل فيه على النحو حتى إذا كلام المحقق هنا اللي هو حلم رشيد تقريبا، حلم رشيد نعم، يقول أولا تحليل الأحاديث المرفوعة كلها تقريبا، والحكم عليها بكتب العلماء وخاصة كتب الشيخ الألباني، وقد كفانا مهلة البحث والتحقيق، بل وقد حقق معظم كتب السنة وبخاصة ما يذكر العزو إليها في السنة الأربعة وغيرها. ثانيا تأثير الكتاب وجعله في جزئين يسهل على الطالب البحث فيه وتدريسه، ثم توجيهه إلى أجزاء وفقرات وأبواب وفصول وعناوين مرقمة يسهل الرجوع إليها. ثالثا التعليق على بعض الأمور التي تحتاج إلى تعليق أو نقل تعليق الشيخ إلى البيت رحمه الله أو اختصارها حسب الاختصارات. يقول بقى إذا نقلت تعليق الشيخ شاكر كتبت في آخر التعليق شيخي اختصار الشيخ شاكر، وإذا كان تعليق الشيخ الألباني قلت في أوله قال الشيخ، إذا قال الشيخ بس تكتب إذا كتب الشيخ الألباني، وإذا كان هناك بعض العبارات تحتاج إلى شرح أو بيان فعلت ذلك وهذا قليل. سامعا يقول عزمت الاقوال والتصحيح والتضعيف الى اقربها الى من كان مني وبعد جهد، فان كان بعد ذلك خيرا فهو فضل الله يؤتيه من يشاء، وان كان بعد ذلك فاني اسال الله الصفح والمغفره. وكتبه راجي عفو ربي الكريم حلمي محمد اسماعيل الرشيد غفر الله. في مقدمه الشيخ الفرنجي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم انت الذي علمت الناس في دينهم حكما وفي دنياهم احكاما، وجعلت امه خاتم الرسل المرحومه اقرب الامم كلها منزلا ومقاما، وما زلت الهند أن شئت وتلهم من تشاء من تشاء منهم في كل قرن استعمال السنن المطهرة على وجهها إلهاما، ونهيتهم عن التفرق في الدين وأوضحت لهم سبيل اليقين فأصبحوا بنعمتك بررة وكراما. ومن شكع عقولهم نفوا عن الدين وينفون عنه امتحان المبطلين وتحريف الضالين وتأويل الجاهلين حتى عاد عالم الحق مبتدئا قواما. ونصلي عليك أيها النبي الكريم بك من الله علينا بالإيمان وهدانا إسلاما، لطفا بنا ورحمة علينا وبركة فينا وإحسانا إلينا وإكراما. فكان ذلك لزاما، ولولا كما اهتدينا ولا صلينا ولا علمنا أحكاما، فكنت أنت داعينا إلى الله سبحانه وتعالى وهادينا وهاديا لنا ورؤوفا بنا وفينا إماما. ونسلم عليكم أهل البيت الطاهرين الطيبين، أنتم أصبتم من سعادة الدارين سهاما، وقمتم بالحق الحقيقي للاتباع كما يحق قياما. ورضي الله عنكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكم طالما منتهي انتماء الأمة الأمية بدءا وختاما، ومنكم اشتد أمر الملة المكرمة أصلا وفرعا واهتماما. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل الحديث، أنتم كشفتم للناس عن صراط الحق وصحاح السنة وطرح الشريعة الغلاما، وعن وجه الدين القويم والصراط المستقيم تماما، وكيف رجع لكم الله تعالى للمتقين إماما. وبعد، فلما دمع الإمام الهمام عز المسلمين والإسلام سلالة السلف الصلحاء تذكار العرب العرباء وآلف علوم سيد المرسلين خاتمة المفسرين والمحدثين شيخ شيوخنا الكاملين مجتهد مطلق العلامة الرباني قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي بن محمد اليماني الشوكاني المتوفى سنة 55 و 200 وألف من الهجرة النبوية رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الفردوس تنزيله ونزله ومأواه. المختصر الذي سماه الدرر الألية في المسائل الفقهية قصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها تاركا لما كان منها من محض الرأي، فإنه قالها وقيلها غير ملتفت إلا ما اشتهر، فالحق حق بالاتباع وغير جاهد على ما في الزبر ليكتب. فلماذا للتحقيق الاتساع بل ما حرم فيه نصح النصيح ومخر عن ثبت الحق الصريح واتى بتحقيقات جليله خلت عنها التفاتر واشار الى تدقيقات نفيسه لم تحمها صحف الاكابر. ونسبه هذا المختصر الى المطولات من الكتب الفقهيه نسبه السبيكه الذهبيه الى التربه المعدنيه، كما يعرف ذلك من رسم في العلوم قدمه وسرح في بحار المعاني في ذهنه ولسانه وقلمه. سأل جماعته من اهل الانتقال الفهم النافع العاضين على علوم الاجتهاد باقوى نعم واحب ناجر ان يجلي عليهم عروس ذلك المختصر ويصفه اليهم ليمعنه في محاسن النظر، فاستمهلهم ريث ما يصحح منه ما يحتاج الى التصحيح وينقب فيه ما لا يستغني عن التنكير ويرجع من مباحثه ما هو مستقر من الترتيب ويوضح من ضوابطه ما لابد فيه من التوضيح، فشرحه بشرح مختصر من نعيم عيون الادله معتصر وسماه الدرار المضيه شرح الدرر البريه. وفيه ما قال قائل ان شئت في شرع النبي تقدح بزند فيه والي فاعكف على الدرر التي سلكت بصمت من دراري. إن شئت في شرع النبي تقدع بزند فيه والي فاعكف على الدرر التي سلكت بصمت من دراري. وشرح هذا كان القول فجعلته ممدودا وصيرته على منواله منسوسا مستوعبا لغفله ومعناه مستصحبا لتحاويه ومبناه مضيفا اليه مذاهب الفقهاء ليظهر ضعفها او قوتها عند تقارب الادله وتعرضها للاراء لا للاخذ بها على ما كان باي حال، فان الرجال تعرف بالحق الحق بالرجال. ثم جبت عليه اشياء من حشيق المازن على شفاء الاوان التي سماها وابن الروان وابن القمان ومن قبلها عند النظر الثاني في هذا الكتاب، فعاد بحمد الله كما قيل اللبأ والنطق. وهذا وقد أعلم هذا الشرح عن طريق الارتجال والاستعجال، إرشادا إلى طرق من العلم طالما طبقت، وهذا لطبائع جميلة طالما ركضت. رضي من الله تعالى أن أكون ممن تعلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وأدعاه وحمله على الناس وفيه روجه وأشاع. فدونك هذا المشروح وشرح يلقي إليك زمام التقويم في المسجد والقرح، يا من له في أوج التحقيق صعود وعليه من ملابس التدقيق برود، كيف وهو يروي قليل قليل في السنة ويشفي عليك السائقين إلى مسار الجنة، فليسعى به كل طالب للحق الصادق ويظن به كل ذي باطل زاهد، ولئن رده القاصرون فسيقبله الماهرون، وإن ذمه الجهل فسوف يمدحه الكمل. وسميت هذا الشرح الأنيس بل العنق النفيس الروضة المهدية شرح الدرر المهدية. والله سبحانه وتعالى أرجو أن يعين على التمام وأن ينفعني به ومن أخلفه وجميع المتبعين للسنن في هذه الدار دار السلام، إنه ولي الإجابة وبيده هداية والإصابة. قال رضي الله تعالى عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سبيل المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. كتاب الطهارة، بعدين من أول أوان دائما الطلاب يعني دخول كتب الطهارة من باب تقديم الشرط عن المشروط. معلوم الإسلام بني على خمسة أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الكلام في الشهادة ومعانيها وحدودها وشروطها وعليها في كتب أربعين، فأبدأ كتب الفقه من أول الركن الثاني وهو الصلاة. ولما كانت الصلاة لا تتم إلا بشرطها وهو الطهارة، قدم أئمة الفقه الكلام على الطهارة على الكلام عن الصلاة. ولما كانت الطهارة بالأصل الأصيل وهو الماء، تكلموا في الماء، ثم بعد ذلك فنوا بالأرض والآنية، ثم بعد ذلك بالأحوال الطارئة في باب الطهارة ألا هو التيمم وهذا الشيء، وقد دخلوا في كتاب الصلاة. فهنا أول كتاب الطهارة عنوانه الباب. قال: هذا الباب قد اشتمل على مسائل. طيب مسائل نفسها دروس في الماء، نرجع نشرحها من أول كتاب. الأولى: الماء طاهر ومطهر، لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني: ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق الكلتين وما دونهما متحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. كده فرص ثالثة: باب النجاسات. قال فصل: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا ذكر الرضيع ولعاب كلب وروس وباب حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. تمام. والأصل الطهارة فلا ينقل أو ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعرضه ما يساويه أو يقدم عليه. كده انتهى شوف كلام سريع ازاي؟ يعني بدل اللفه الكثيره اللي انت بتمول نفسك كده في الدراسه وكده تطلع اروح فين؟ فهو كتاب ده عامل بالظبط شيء قدامي العام، خده اشتغل هو الاصل. نرجع بقى للكتاب من اول، بيقول الكتاب الطهاره واحنا ناخد بعض الفايبات مش موجوده في الكتاب هنكتبها دلوقتي. يلا انت معايا؟ افتتح الفقه بكتاب الطهارة لأن الصلاة آكل أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين. ما حدش يسلم تكبر ولما كانت الصلاة يشترط لها الطهارة قدم الفقهاء الكلام على الطهارة من باب تقديم الشرط على المشروط. ولما كانت الطهارة تحصل أصالة بالماء. قدم الكلام على المياه لأنه الأصل. اللي ما هو استلم الكتابة ما يكتبش، واللي ما تعطل ما يكتبش يعني صاحبه عشان ما يوقفوش. بس إن كنت تزود بعد ما خلص وتنتهي الدرس اللي تحاول تحاول تحاولش تحاول تحاول تحاول بعد الدرس عشان أنا بتقول لي إيه أنا ما عطل 7-8 حوالين بس. فهذا شرطنا في البلاد عجبك على بعض مش عجبك أن تبي فوق الطقس. إحنا بنخرج طلب في لغة تانية اسمها طلب بتاعت العصر على العادة بتاعت العشاء كده في المفرد خلاص كده. والطهارة لغة أيوتك النزاهة والنظافة. وشرعا هي رفع الحدث وزوال الخلف. والحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الطهارة من الصلاة وما تشترط له الطهارة. والخبث هو النجاسة الحسية ويأتي تفصيل ضبطها بالشرح مقدمة لابد منه. احنا قلنا الطهارة شرعا رفع حدث وزوال خبث. ليه عبرنا عن الحدث بالرفع والخبث بالإزالة وزواله؟ لأن الحدث شيء معنوي زي الغضب وزي البيضة وزي الفرح تمام لا يدرك بالحس. فالرفع فيه رفع الحدث يرفع الحالة الضمائية أساسا. الحدث الخبث هو النجاسة الحسية التي تضرب بالحس ولها وصف ضابط في كتب الفقه سنتناولها في باب ابن المزاد إن شاء الله. يعني شيء مضرب بالحس يكون زواله، وهذا خير من قولنا إزالة تمام. وقولنا زوال الخبث أدق وأضبط من قولنا إزالة الخبث، لأن الذي عليه المحققون أن الخبث من المسكين أنه هو النجاسة يعني يدور بكل ما يزال به سواء بقصد أو بغير قصد. سيتفصيل عليه مين هذا الكلام كله بقى الكلام اللي منضبط فتان بسرعة الناس الشاطرة في الكتابة الدكتور عبد الفضل من أول كتاب الطهارة. تضح الفقه في كتاب الطهارة. نعم. علم الصلاة هكذا أركان الإسلام العملية. بعد الشهادة ولما كانت الصلاة مشترط لها الطهارة قدم الطهارة الكلام عليها الكلام عليها من باب تقديم الشرط على المشروط. نعم. ولما كانت الطهارة تحصل أصالة بالماء قدم الكلام على الماء لأنه الأصل على المياه مش الماء لأنها الأصل. والطهارة لغة النزاهة لغة تانية طهارة لغة العرب النزاهة والنظافة حتى يقول لغة تانية الطهارة لغة تانية مفهومة دي ايه مين لغة حال على توت سبيل والطهارة لغة تانية. ليه نصبنا لغة تانية؟ تمييز أي أمليتها هكذا والطهارة لغة تانية هكذا تمام كده. الطهارة لغة تانية النزاهة والنظافة. نعم. وشرعا هو رفع الحدث هي رفع الحدث وزوال الخبر. والحدث وصف معنوي وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة وما تشترط له الطهارة. احنا قلنا يمنع من الصلاة وما تشترط له الطهارة. ما قلناش يمنع من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لأن منع الحدث للصلاة متفق عليه. فصرحنا في موضع المنع. ومنع الحدث لغير الصلاة كالطواف ونسي المصحف وكذا وكذا اكتب فيه. فصرحنا بايه في المتفق في موضع الاتفاق واهلنا في موضع الاتفاق. تمام. نعم. والخبث هو النجاسه الحسيه ويأتي تفصيل ضبط في الشرع. السلام عليكم. خير وخير. طيب بتقول لي هنا بقى في الماء المساله الاولى الماء طاهر ام مطهر؟ الماء طاهر ام مطهر؟ ما هي خلقته يعني خلق الله عز وجل الماء كذلك يعني في ربنا كده الماء طاهر ام مطهر؟ قال ولا خلاف ذلك. كل علماء المسلمين على خلاف المشايخ والمذاهب يقدمون في هذه المقدمه. قال وقد نظف بذلك الكتاب والسنه وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الاجماع كذلك يدل على ذلك الاصل والظاهر والبراءة. يعني احنا قلنا مقدمة الماء ايه؟ عن سؤال مقدمة الماء ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ يقول نظف بذلك الكتاب اما تقول الكتاب عليكم وانزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. تمام. والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. تمام. والاصل اصل ان هذا هو الاصل اللي اصل هو اصل الخلقه يعني ان الله جل خلق الماء طهورا. تمام. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينتشر شيء. الماء طهور هذا اخبار عن ايه؟ عن حكم شرعي وعن اصل الخلقه. قول النبي إن الماء طهور لا ينتجه شيء هذا أصل أو إخبار عن إيه؟ عن حكم الشرعي وعن أصل الخلقة. والظاهر البراءة البراءة الأصل في الأشياء الطهارة هذه البراءة الأصلية الأصل في الأعيان جمعين هي الأشياء يعني الأصل في الأعيان الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته والدليل طبعا ممكن يكون نص ممكن يكون إجماع ممكن يكون قياس ممكن يكون أشياء. تمام؟ قالت ان اصل عصور الماء طاهر مطهر بلا نزاع وكذلك الطهور الطهور يفيد ذلك وكذلك الطهور لفظ معنى الطهور يعني لا يكون على وزن فاعول الا اذا تجاوز المرحله اللامكنه يعني طاهر على وزن فاعل طهور على وزن فاعول طاهر وصف خلاف طهور وصف متعدد. فقول النبي ان الماء طهور يعني طهارته متعديه منه الى غيره. تمام. والخشب الطاهر ولا نجس بناء على الاصل الاعيان الطهر لكن للدليل على طهر الخشب مش كده لا الاصل لمخلوقات الطهر وهذه جمله المخلوقات الجمادات المعينه الاصل في الايه؟ في الاعيان الطهر وفي الاعيان الخشب منطقي جدا جدا وجاءت به ادله الشرع. طب ايه الدليل على نجاسه؟ والاصل المخالف غير نجس الا اذا دل الشرع على نجس. والله كده. طيب لما يقول الخشب طهور يعني يتعدى وسط الطهر بينه وبين رجل يعني اتطهر بالخشب تمام بالحجاره بالقماش بالحديد بالرصاص لا وضع الامر كده. فاذا قلنا دلوقتي البراءه الاصليه الاصل في الاعيان في الاشياء الطهاره الا ما دل الدليل على نجاسته. تمام. يقول وكذلك الطهور يفيد ذلك كذلك لفظ الطهور من يسمى الماء كده من يوصف الماء كده الرسول والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مختصة هو الأصل ما فيش حاجة خالص ما يجي غير ما خالص حاجة هذه هي البراءة الأصلية. يبقى دي مسألة الأولى فهمناها. المسألة الثانية لا يخرجه عن الوصفين ما يوصفين طاهر ومطهر ما يطلعوش عن الوصفين عن مجموع الوصفين معا لا يبقى طاهر ولا مطهر إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. تمام؟ يبقى لا يخرجه عن الوصفين، لا يخرج الماء عن الوصفين مع بعض، الوصف الطاهرية ووصف الطهورية، إلا ما غير ريحه، أي حاجة غير ريحة المية من الإنسان. تبقى نجسة المية. أي حاجة غير طعم المية من الإنسان. حاجة نجسة غير طعم المية عشان المية إيه؟ بتبقى طعم نجسة. اي حاجه هتغير لون الميه والحاجه دي نجسه يبقى فيها تنجسه ان هو تغيير اللون او تغيير الطعم او تغيير الرائحه مش لازم مع بعض اي واحده من دول تتغير. تمام. لكن هنتبه لمساله معينه سريعه جدا جدا الا وهي تغيير الماء او تغيير ريح الماء ها بريح نجاسه عن مجاوره لا عن مخالطه مش مهم عشان تتخيلها عندكم بقت ميه محطوطة عندي، حطيتها في مخزن، قفلت عليها، فار في مخزن مات، رجع المخزن تحلل، فجيت شيل الميه من عندنا، الريحه دي نتج الدفاع ونتج المادة، لكن ما وقعش معاه، وقع جمل، بس لا الجو ريحته وحش، انا بشيل الميه ريحتها وحش، هل المادة نجس؟ لا، لان هل دي نجاسه تقول ايه؟ او هذا تغير عن جاء وراء؟ لا يا عم خالص، يبقى ايه اللي هيغير رائحه الماء؟ ما خالطه من النجاسه، مش حاجه وراءه، ما خالطه من النجاسات سواء غير ريحه او لونه او طعمه. يقول هذه هي المساله الثانيه، نساء الباب، كان الكلام عندي هو وهيبقى معاك في نفس المره دي ان شاء الله. وهي انه لا يخرج الماء عن الوصفين الا ما غير احد اوصافه الثلاثه من النجاسات لا من غيرها، وهذا هو ارجع المذاهب واقواها. والدليل على ما اخرجه والدليل عليه مع الكلام اللي ترسلنا له ده حديث عن النبي اخرجه الامام احمد صححه ابو داود والترمذي واحسنه النسائي وابن ماجه والبيهقي والبيهقي والحاكم وصححه، وصححه ايضا يحيى بن معين وابن حزم من حديث ابي سعيد قال: قيل يا رسول الله اتوضا من بئر البضاعه؟ اتوضا من بئر البضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيض، مش الحيض كلمه بتتكلم حدث الحيض، هي ايه؟ خرق الحيض التي تستخدمها النساء، تستخدم حفاظ وتستخدم سباك، وبعدين يجمعوا سباك يحطها في حته فين؟ وبتقع السباك دي فين؟ في البيت، وهي بئر يلقى فيها الحيض والخوف الكلابي، اعزك الله كانت هناك حاجه تبقى في السباك، وبعدين بعد شويه تقع في السباك فين؟ في البيت. والنتن الاشياء التي هذا الارض من هذه الاشياء نتوضا منها، انا اتوضا من بئر بضاعه وهي بئر ما تصور يلقى فيها البيض والنتن والكلاب والنتن، فقال النبي الماء الطهور بين التشويش. زي كده اي ماء وقت الموت دلوقتي هل اذا جت وقعت الماء غيرت فيه شيئا؟ في الاصل بقى الماء لسه ميه، الريحه لسه ميه، الطعم زي ما هو بس ريحتها وحشه، انا قلت لك بس تسد منها، انا قلت لك ريحتها ريحه، انا بسالك بقول لك هي وقعت النجاسه والميه ما غيرتش. سؤال بسيط، نظر النيل العظيم الطويل ده بيخلو من التقاء انفاسي؟ لا، بيخلو من التقاء ميتات فيه؟ لا، بيخلو من التقاء زباله وحيط ولا ما بيخلو؟ ما بيخلو، لا يخلو من ده. طب نظر النيل نجس؟ بس اصل نهر النيل تقصد انه ما غيرش، هو ده اللي بيقوله. طالما ان النجاسه لم تؤثر في وصف الماء الضروري لتغيير رائحه او لون او طعم فهو على ايه؟ على المعدل. طب لو غيرت خالص نجس ده واضح جدا. الله يرحمه، الله يرحمه، اللون وطعمه وده غيرنا فيه. يعني في شكات. طب والطعم الاصلي اللي غيره؟ ما شربتش منها ولا قال لنا والدليل على ذلك حديث بئر بضاعة. ده سؤال، هل يتصور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يؤدين نظافة المدينة إلى هذا الحد إلى أن تلوث منابع المياه؟ عشان رضي الله تعالى عنهم، خد بالك قصة بئر بضاعة دي سهلة وبسيطة. يا أهل المدينة كنافة بالنسبة لنا في آخر المدينة في مكان عالي، وبئر بضاعة في محطة سيني، يعني تنحش خط السير تنزل فيها المية، فهو يبقى الزبالة فين؟ يستلم الأبطال والكار كل الزبالة تنزلها فين؟ في بيت يروح مطلع لها ثاني. وفي الحاله دي بقى اذا سويت وطلعناه نعمل الميه؟ قال ان الماء طهور لا ينجسه ولا ينجسه شيء، طالما لسه منطبق بالصوره دي ما يغرش النجاسه اللي طلعت لوعك وطلعت. قول وقد تعلمه من قطر باختلاف الرواه في سن الراوي نوعا من سعيد واسماعيل وليس ذلك بعيد. وطبعا احيانا مشكله الناس اللي هم مدرسه الحديث ده اسمها طويل شويه في اول كتاب وداخل داخل خلص اللي هو يقول طريقه الفاتحه عشان كده ده هذا شغل بس اللي هو كده على معاك انت في الصلاه لما هو يجي خالص وبعدين صحاح الله في كتير بس في العسليه. قل وما اختلف واختلف في اسماء كثير من الصحابه والتابعين على اقوال حط قاعده حديثيه لان ده كان اختلاف على اسم الراوي من ضمن الصحابه تمام، سواء كان في طرف الصحابه او في طرف التابعين، ولم يكن ذلك مجيبا للجهاله على ان ابن الخطاب نفسه قد قال بعد ذلك في كتابه إعلان له وله طرق أحسن من هذه ثم سبقها عن أبي سعيد تمام، وقد قال بالحجة بتصريح من الصحابة ومن خلال من أولئك الأئمة من الصحابة مين؟ أبو داود والترمذي وأحسن مين؟ النسائي وابن ماجه والطرقوبي والبيهقي والهادي صحاح او حضرت الهادي المعين والمحزن كفاءة منها ولو شواهد انها حديث سهل بن سعد عند طلب الدين ومن حديث ابن عباس عند احمد وابن خزيمه وابن حبان من حديث عائشه عند الطبراني في الاوسط وابي يعلى والبزار وابن السكن كلها بنحو حديث ابي سعيد واخرجه بزياده استثناء الطلب الدين ايه استثناء الا الماء طهور لا ينتفه شيء الا في استثناء ان الاوسط زياده فيه من الالهام قال ورواه بزيادة الاستثناء طلب الطين من حديث ثوبان بلفظ الماء طهور لا ينتفه شيء الا ما غلب على ريحه او لونه او طعمه هذه الزياده ضعيفه في اتفاق العلماء معتبره في الدلاله باتفاق العلماء طلعت ماذا القصه دي هي من ناحيه الاستثناء ضعيف لكن اجماع العلماء على هذا المعنى تمام فالعمل على معناها بالاجماع والعمل على تضييق طبيعه سببها بالاجماع يبقى الحجة في المسألة دي ايه؟ الاستثناء انه ما حصلش الحجة في المسألة دي اجماع تمام؟ قال وقال ايضا مع زيادة ابن أمامة والطبراني من حديث ابي أمامة بالأرض ان الماء طهور الا ان تغير ريحه او لونه او طعمه بنجاسة تحدث فيه. وفي اسناده من لا يحتج به، من لا يحتج به. وقد اتفق اهل الحديث على ضعف هذه الزيادة لكنه قد وقع الاجماع على مضمونها كما نقله ابن المنذر وابن ملاقم وفي الفتاوى المبين والمهدي للبحث. فمن كان يقول لفتية الاجماع كان الدليل عندهما افادته تلك الزيادة هو الاجماع، ومن كان لا يقول لفتية الاجماع مع المتاخرين عنه كان هذا الاجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة لكونها قد صارت مما اجمع على معناها وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا باجماع. تمام والإجماع حكم الماضية تمام وأصل من أصول الدلالة الشرعية وهذا الكلام ده بس احنا عشان في الأول مش عايزين نصدقه مش عايزين نسأل أصول لا يخرجه عن الوصفين طاهر طاهر إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات وعن الثاني ما أخرجه عن الماء المطلق من المغيرات الطاهر يعني إيه عن الثاني هو الوصيف هنا هو طاهر وطهور لكن لو واحد وغير الاثنين لا يقول عن الاثنين الا بنجاسه مغيره لون او طعم او طعم صاحب المعنى طيب ولا يخرجه عن الثاني يعني كونه طهورا لا طاهرا هيبقى طاهر بس مش طهور وعن الثاني ما اخرجه عن نصف الماء المطلق من المغيرات يعني يعني ما حطيتش اللحمه حطيتها على النار بقت اللحمه شوربه اسمها ميه لا خرجت عن اسم الماء واللعبه دي نجسه ولا طاهره؟ طاهره اذا هذا طاهر غير رسم الماء ما بقاش اسمه ميه تمام؟ جبت علبه سائل خبر تقليدها في ازازه بقت حبر والازازه مليانه ميه ايه السائل ده؟ حبر حد اللي بيقول على اسم ميه؟ لا مش ميه اخرجها عن اسم الماء فصار صبغه صار خلل صار مره طاهره اذا نحو ده الشيء صار شاي قهوه نسكافيه كوفي ميكس سحلة الزوزة حاجة ساعة يعني من دي خلاص خلصت بقى يعني ما بقاش في مية واضح الأمر يبقى هنا بنقول ولا يخرجه عن الثاني يعني وصف الطهورية مع بقاء وصف الطهورية إلا ما أخرجه عفوا إلا يقول ولا يخرجه عن الثاني ما أخرجه وعن الثاني ما أخرجه ويخرجه عن الثاني ما أخرجه عن الثاني مطلق يبقى عايزين نسأل سؤال نسبة الطاهرات المغيرة لأوصاف الماء والطعم والمعنى قد إيه؟ يفضل يتزود يتزود لحد ما يبقاش اسمه مية، طالما استثنوا مية حتى لو بقى مسكر شوية لو بقى له مزرق شوية لو بقى له مخدر شوية لو بقى ريحته حلوة بقى ريحته يعني معطر بقى ريحته بتدوخ طالما خالص يبقى أنا عندي تغيير بيحصل للماء بالنجاسات وخلصنا منها وتغيير بيحصل للمية بالطاهرات هحط إيه في المية بقى عشان العجين عشان بره يبقى سخنين مية واضح الامر؟ هحط شاي ميه ميه طاهر يبقى اسمه ميه ايه؟ ميه بس ميه نظيفه ميه مش نظيفه ميه زرقاء ميه ميه ميه انما ما سميتهاش ميه يبقى انت تزرعها واضح الامر؟ وعلى ذلك يكون تفصيل الماء قسمين الى ذلك ثلاثه طاهر او طاهر طهور او نجس بس انما اللي في النص ده الماء الطاهر غير المطهر ده لا وجود له عند المعتبر تمام؟ ما لان اول شرط عند المحققين او عند فقهاء التاريخ مش معانا بقى احنا نقول اهل العلم هم بيقولوا دلوقتي ما الطاهر بس وما هوش طهور ما تغير احد اوصافه شيء طاهر. يقولوا لحد فين؟ يقولوا لحد ما اخرجه بالسنه. طب انت بتقول لي ما هوش نص ميه انت زود التغسيل ايه؟ طبعا يعني الشاي في ابتدى الطهاره بدرس الشاي بدرس التحله بدرس الشوربه بدرس الملك او الخل او الصيد ده مش في باب الطهاره ولا باب المياه. فطالما انت اخرجته باسم الملك دخلت باسم ايه؟ قسم تمام. فاذا كان التغيير للطاهرات لا يخرج الماء عن مسمى الماء يبقى ميه. وحب يتوضح الصابونه اوعى في الميه ما تبوش الميه مش اسمها ايه؟ تمام. مش عارف تعمل في المطبخ ايه راح تديها خطه كوبايه ازازه الخل وقعت في الميه بقت ميه بخل ايه دي ميه طب تسلم من هناك مش مشكله خالص تمام. هي بتشطف الميه في الصحراء بتاعت الغسيل الفلات كانت حابه اسمها ايه دي ميه جنتريت يعني استعمل ميه اطلع مش توضح تسلم مش مشكله كده في اشكال وصلت الصوره مش هتقول لي بقى طب الصابون الكونيه طب ازاي مش بقى الاسئله اللي ملهاش معنى اللي بقى طالب علم هتقول عايز انا احسسك بالوجدان على طول. المساله الثالثه هذه المساله الثالثه مسائل البال ووجه ذلك ان الماء الذي شرع لنا التطهير به هو الماء المطلق يعني ما مطلق يعني ميه وخلاص من غير شرع ولا من غير ماء وماء الماء المطلق الذي لا ينضف الى شيء من الامور التي تخالطه فإن خرطه شيء أو أوجب إضافته إليه كما يقال فهو المهم ونحو ذلك. فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورق مثلا هو المهم المهم ما ول ما ول ممكن تسمى ول لا ده مركب أصغر اسمه كده تمام. غلب عليه ذلك المعطل جدا إلى المهمش معين فإنسان يقول كما يقال ما هو ورد ونحوه. فليس هذا الماء المقيد فليس هذا الماء المقيد بنسبته الى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بانه طهور في الكتاب العزيز بقوله تعالى ماء طهورا وفي السنه المطهره بقوله انه طهور فخرج من ذلك عن جوفه مطهرا ولا يخرج به عن اصل عقله طاهرا. ليه؟ لان الورد مش نفس. فلو اختلط بالميه اختلاط جامد جدا ما تبقاش ميه ما بقتش ميه ماشي بس ما بقتش نجسه سائل طاهر تمام. ما بقتش ميه ماشي بقت سائل بس بقت سائل طاهره. ما بقتش ميه هاي بقت شاي بس الشاي ايه؟ ولا تشربه شاي نجس. طيب يقول هنا فخرج بذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج به عن كونه طاهرا لان الفرض ان الذي خالطه طاهر أن الفرض عند العقل يعني أن الذي خلطه إن الذي خلط الماء شيء طاهر واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان متعلقا بكل واحد منهما قبل الاجتماع. تمام كده؟ كأنكم فاهمين لو كده في إيدك مش عارف تصير البصر في الكلام موجود قدام عينك. قل واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان متعلقا بكل واحد قبل الاجتماع. يعني إيه؟ حالة طاهرة مع حالة طاهرة خلطتهم مع بعض كل حاجة نفسها؟ لا يبقى مجموع طاهر برضه. قال في حجة الله البالغة اللي هو صاحب الشرع وأما الوضوء من الماء المقيد الذي لا يطلق عليه اسم الماء إلى قيد فأمر تدفعه الجنة لا هي قيد. تمام؟ وأما الوضوء بالماء المقيد بالموارد تمام؟ ماء النار فلذلك ده وصف مقيد لا ينفصل عنه تمام. فأما الوضوء من الماء المقيد الذي لا يطلق عليه اسم الماء بلا قيد فأمر تدفعه الجلة بان يقف نعم إزالة الخبث به محتمل بل هو الراجح. احنا قلنا الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث دي وظيفته وظيفته كده الماء الطهور اول ما احنا خدناه طاهر طاهر قدرته ايه في عالم الطهاره؟ يرفع الحادث لو انا جنب وحصلت على جسم الماء ايه؟ يعني الطهور بنية رفع الحدث يرفع. لو انا محدث واصبت الاعضاء المخصوصة في الوضوء بهذا الماء يرفع الحدث، تمام. لو انا اصابت بدني او ثيابي او بحاجة نجاسة فغسلتها بالماء الطهور وزيد الخبر، يبقى وضفت الماء الطهور ايه؟ يرفع و يعني يحقق الطهور. هنا طلب لا يشبه رفع الحدث وزوال الخبر في الاصل الماء. من ايه؟ ليه صعب تدسل الكلام ده؟ انتو خدتوا كلام ده لبوش ودسل صحاب بس ونرتبه كده. فهنا بيقول نعم إزالة الخبث به محتاجة من التبوع الراجح، تمام كده؟ طيب من دلوقتي ما خلطه شيء طاهر وليكن الخمر، خلطه شيء طاهر وليكن النار، بنزين جاز سولر زيت ما بقاش مع الغلبة مفهوم الوصف مع مسمى الماء ما بقاش ماء. طب ينفع أطهر بيه النجاسات؟ شرح بيه هذا ينفع؟ في نقاش ما نرجعه؟ ينفع. ليه؟ لأن النجاسة تزول بكل ما تزول به على الرغم من كلام الله، تمام؟ وأن قضية الطهارة في الإسلام لها فعل رفع الحدث معروف مشهور الغسل والجنابة والطهارة وإزالة الخبث. طب أنا لما أجي أزيل خبث هقول إن هذه العين المنكعب ده خبث طرأ على محل الطاهرة، محل الطاهرة هي الترابيزة بالأصل ده محل إيه؟ طيب طرأت عليه نجاسة بقى منجس مش نجس العين، عشان أنا أطهره ده وأعمل إيه؟ إزالة الخبث تاني كده ورجعه في مكانه. هي من نظرية إزالة النجاسة إن العين أصلاً طاهرة خشب قماش بدن أرض سقف إلى غيره وطرأ عليها النجاسة، أنا بعمل إيه؟ بشيل النجاسة تحت عنها، بشيل النجاسة تاني كده وأسيب المكان موقع طاهر مرة أخرى. ما له هذه القوة؟ يعني لو هنا حاجة تبول على هذه الترابيزة الخشب وبعدين صبيت عليها المية وغسلتها ما عادش لها إيه؟ وصف خلاص النجاسة ما عادش لها خلاص طهرت ولا لأ؟ طهرت. طب ما عنديش مية ورحت جايب ماء خلطته طهارة حتى غلب عليه وسكت شاي وغسلت به البول تطهر؟ على الرجح، تمام. طب جبت نظفتها بنزين لحد ما عادش فيها نجاسة خالص تطهر؟ ايوه. طب جبت شوية تنب ولا شوية وديب اخ بلاش الكحول يبقى عشان كورونا خلي بالك ده المشكلة ده اللي يخلي الأشياء طاهرة من دلوقتي، ماشي كده؟ جبت أي حاجة يعني مواد، تمام؟ اي مزيد او اي مزيد وعملت لنا شاد خالص صابون سائل وعملت عمره وعملت ربع وخلاص نفس الخالص وبقى حلو تمام مزيدة النجاسة ولا لا؟ اذا فعلنا عندنا ان النجاسة تزول بكل ما تزال به حتى بغير ما يعد، حتى بغير ما يعد. يعني انا دلوقتي تمام في نجاسة وقعت على مكان وبعدين مش خالص اشيل ريحه مش لاقي اشوف طعم مش لاقي اشوف لون مش لاقي مش انا شفت تواصل بلون وطعم وراح لون دلوقتي هنا. يبقى احنا نقول النجاسه تزال بكل ما تزال به، تمام. فان زالت من نائع غير الماء وحصلت نتيجه طهر المحل، وإن زالت بالجفاف من نحو ريح أو شمس طهر المحل، وإن زالت بتحولها إلى مركب آخر طهر المحل. يكتب ستان حتى تكشف هنتكلم دلوقتي. هنقول وراجع من كلام أهل العلم في إزالة النجاسات أنها تزول بكل ما تزول به. من ماء طهور او مائع طاهر غير الماء، القوسين كده الخل موال بنزين صابون سائل وتطهر ايضا بالجفاف بالريح او الشمس، الهواء عدى راح عليها كذا مره تشتي او الشمس طلعت عليها شفتها، تمام. حيث لا يبقى لها أثر من جفاء المديء من نحو الريح أو الشمس، حيث لا يبقى لها أثر أنه تضعف منها. تمام. وكان تطلب بالاستحالة يعني تحولها إلى عين أخرى. ليه بقى؟ نحن بفاعلة قرأة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الكتاب المحلى، واعتبرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه في غالب الموضع في كتاب الطهارة. اسمع القاعدة عشان تعرف تكتبش. التسمية لله يعني الوساد في السنة السنة وتقدر مين؟ معلم آدم. هو يسمى الأشياء، يسمى الطالب طالب، يسمى النجس نجس، يسمى الحي حي، يسمى الميت ميت، يسمى الطبيب طبيب، والحسن حسن. التسمية لله. تمام. وإن الله عز وجل قد أناط الأحكام بالأسماء. إنما حرم عليكم الميتة، لربنا سماها ميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أنه دم إذا ربنا سماه دم، وأنه خنزير لربنا سماه خنزير، مش كده لا سميته خنزير. ممكن بعض الناس يسمي الحيوانات ولا تعرضت في الخنزيرة وإلى في التمساح، أنت ما تعرف الحيوانات وصعدت مصيص يعني على بين الخنزيرة وعلى التمساح. طب ما هي التسمية تتعرف كده إذا نلاش لاش لما يهاي يقول هو الخنزير لا مش دي. تمام. بعض الحيوانات البحرية في بعض السنين سموا خنزير الماء كلب الماء إنسان الماء تم كلب البحر إلى آخره. التسمية كده من عند الناس ربنا ما سماهاش، فبيقولش الأصل التسمية لله. وإن الله عز وجل قد أناط الأحكام بالأسماء وحدد الأسماء بالحدود والصفات. وحدد الأسماء بإيه؟ إيه يحد الميتة عن الحي؟ إيه يحد الناجس عن الطالب؟ صفات وحدود. تمام. وحدد الأسماء بالحدود والصفات، فبقاء الحكم مع زوال الوصف تحكم غير منه. شو ده كتاب خلاص؟ طب قولهم التسمية لله. طالب خطيب معلش التسمية لله. إن الله قد أناط الأحكام بالأسماء وحدد الأسماء بالحدود والصفات، فبقاء الحكم مع زوال الوصف حق من غيره. سلوم كتاب تلميذ الحاجات دي أنت هتدمنها. لا حد يضرب ما فيش صار. قول إيه؟ التسمية لله. الله عز وجل قد أناط الأحكام بالأسماء. بين بين أناط بين مش أناط إيه؟ أناط بين يعني علم. وحتى الأسماء الحدود والصفات مع زوال الوصف تحكم بلا دليل. الدور أحسن واحد. تسمية لله. وإن الله قد أناط الأحكام بالأسماء وحدد حتى الأسماء الحدود والصفات وبقاء الحكم مع زوال الوصف تحكم غير مذموم. تسميته لله. إن الله عز وجل قد أناط الأحكام بالأسماء وحدد الأسماء بالحدود والصفات فبقاء الحكم مع زوال الوصف تحكم غير خطاب. تسميته لله. وإن الله قد أناط الأحكام بالأسماء وحدد الأسماء بالحدود والصفات فبقاء الحكم مع زوال الوصف تحكم بلا دليل. لا هتقول ولا هتسألني، هتقول يا تبون. تسمية لله. فإن الله قد أناط الأحكام بالأسماء وحدد الأسماء بالحدود والصفات فبقاء الحكم مع زوال الوصف تحكم بغير ذلك. بطل تعرف وراك وقول تسمية لله. وإن الله عز وجل قد أناط الأحكام بالأسماء وحدد الأسماء بالحدود والصفات فبقاء الحكم مع زوال الوصف تحكم بغير ذلك. جميل جدا جدا. مين اللي سمى الخنزير خنزير؟ ومين اللي حرمه على المخرجين بحكم تسميته خنزيرا؟ طيب جبنا الخنزير وبعد ما حرقناه حتى صار رمادا ثم ذرقناه في الهواء لم يجعلوش حد ايه وزنه الكوني نجسا ايه؟ الصفات طيب. هو ربنا حرم علينا رمادا ولا حرم علينا خنزير؟ تمام. خنزير هو اللي موجود ده خنزير. خنزير ده له حدود وصفات. اللي قدامي ده رمان. ربنا ما حرمش عليه رمان، حرم عليه خنزير. واضح الامر؟ نعم. ولذلك هنا نظريه الاستحاله دي نظريه مهمه جدا جدا ومعظم فتاوى الجماهير المعاصره في باب المعادلات الكيميائيه من ناحيه مياه الابار ومياه المجاري والحاجات كلها طبعا بتخالف. تمام؟ ومسألة بقى الأسمدة اللي مضاف إليها مركزات مش عارف إيه وأعلاف وميتات ومخلفات مجازر ضلع المجازر. فهمت إزاي؟ شوف ده مسألة في باب الصيد والغباء والمطعمات وأصلها فين؟ في كتاب الطهارة. تمام؟ تخش بقى دلوقتي المعاملات الكيماوية أو مش عارف محطات التحلية بتاعت المية عمال يبني المجال ويحلل المية والمجازر كلها إيه؟ أرضى نماذج في الطهارة يقول لك لا لا لا في طهارة مش أمريكان أنت عامل حاجة. طب معقولة حاجة ايه ده الوقت طاير ولا نفيس في خلال ده اللي في النهار في عينك مش عينك اللي تبص ليها في السيفه دي يعني تصاعد في خلال في خلال طاير الادبي هو عين حتى لو كان كفر لا هو اصله كان ايه نطفه مكتوب في طائرات ولا نفيسات ثم بعد نطفه عرف متفق على نفيسات ثم بعد العلقه مضغه مخلقه وغير مخلقه وبعدين عامل دواب متفق على طائرات هتكلمني بقى اصل رمي يبقى انت بقى المفروض ان يسلم عليك التحمل فعش انت تتحول والانسان يقول كافرا ثم يصير مسلما ثم يصير كافرا نشبه الكلام والموعد يقول مسجدا ثم كنيسه ثم بار ثم مسجد ثم مسجد فالصفات موجود اللي خلى المسجد ده مسجد وده الحرمه في المسجد صفاته تمام لا قدر الله هو هذا المسجد او اخذ الظالمون الغاصبون وعملوه خمارا المسجد برضه كل ما هو صغر انت عارف خمار عملوا كنيسة مشاركين صليحة هذا أسفل تمام يا حاجة أفضل كنيسة كسوا البعض فيهم أعوذ بالله تمام وليه استقالوا المسلمين تاني بقى مثلا قول الوقت الأحسن تبقى خمار مصابش فيه الحب يدور مع الناس اللي تدور معادة صاروا ده إيه بدأ الشيخ الطاعي الحب يدور مع الناس وجودا وعادة أنا بشوف بعيدة أهل مسألة مش هتبقى إلا مع السلام واضح نظر كده فيؤكد هذا ما خرجه من أبي شيبة في مصنفين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يخرجون إلى الجبانة فتسفل فيه على وجوههم فلا يسألون من ذلك شيء يعني الصحابة يخرجوا إلى الجبانة الجبانة من الصحراء اللي هيعدد لها من ذلك الموت فتسفل فيه على وجوههم فلا يسألون من ذلك شيء طويل داخل الصحيح أيوة ما كانش عندهم حمامات زمان كانوا يجروا حمامات فين؟ في الجبانة برضه في الصحراء فعذرات الادبيين موجوده وهناك الاتفاق لكن مع الوقت بيندفع عليها وبتنشب وبتتفاعل فالرمل وتروح خلاص وبعدين تيجي تعفر بتعفر ايه؟ رمل وغلط في كل حاجه قد يصلي خلاص تعافى بعد ما تتميت انه مر على طريق الارض بتاعته كان فيها عذرات ده دليل واضح جدا جدا قوي على هنا النجاسات تطهر باذن الله واضح كده؟ نعم اقول قولي هذا استغفر الله من ذلك